والذي هو تحت ملكه. فالرسول نهى عن فضل الماء ليمنع به الكلى. ومن المعلوم ان منع فضل الماء عام، ولكنه اذا كان من باب اولى، اذا كان يترتب على ذلك اضرار بالغير فهو يضر بهم اذ يمنعهم فضل الماء، ويضر بهم ايضا الحال بينهم وبين ان يستفيدوا من هذه المراعي التي التي هي مشتركه والتي هي مشاعه والتي لا يختص بها احد دون احد. هذا ما يتعلق بالنسبه للفقره الثانيه وهي ما يتعلق بفضل الماء. اما ما يتعلق بالبيوع فلم يذكر فيه البخاري حديثا. وقد قال بعض العلماء لعل البخاري اشار بهذا الى ان منع فضل الماء قد يترتب عليه بيع، وهو ان الانسان قد يشعر ان عنده فضل ماء وانما عنده ماء بقدر حاجته وليس عنده ماء فاضلا، فهو يحتال الى انكار الفضل والزياده وان يتخذ ذلك ذريعه الى ان يبيع من الشيء الذي هو بحاجه اليه والذي هو حاجته ماسه اليه، يترك استعماله في حاجته ويبيعه فيحصل من ورائه فائدة. قال باب ما يكره من التنايش. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس. ثم أرد بحير رحمه الله باب ما يكره من التناجش. والتناجش هو النجش، هو النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء من أجل أن يرغب الناس فيها، من أجل أن ينفع ويضر، ينفع البائع ويضر المشتري، ينفع البائع ويضر المشتري. فيرى سلعة تباع ثم هناك أناس بحاجة إليها وهم يزيدون فيها يرغبون شراءها، وهذا الناجش لا يرغب الشراء ولكنه يزيد في السعر من أجل أن يزاد على ثومه فيحصل فائدة للبائع ويتضرر المشتري. فهذا هو النجش، وهو يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما ليضر وينفع، يضر المشتري زاد عليه السعر وينفع البائع إذ تسبب بنجشه في حصول زيادة له. فإذا كان البائع متواطئ مع المشتري فهما آثمان جميعا، هما آثمان جميعا البائع والمشتري الناجش. البائع والناجش إذا كان متواطئين على أنه يزيد وبينهما اتفاق من البائع يعني وكل أو طلب من أحد أن يزيد في السلعة فهما مشتركان في الإثم، وهما مشتركان في الإثم لأنهم راضون به وعالمون به. أما إذا كان البائع لا يدري عن الناجش شيئا ولا يعني أوصى ولا ليس عنده علم وإنما يظن أو يعتقد أنه راغب في السلعة يبيع يزيد فيها لأنه راغب فيها، فهذا لا ليس عليه شيء. وإنما الناجش الذي قصد زيادة في السلعة من أجل أن ينفع البائع ويضر المشتري هو آثم بفعله هذا، وهو من الحيل التي يتوصل بها إلى نفع أناس وضر أناس. ومن الكلام السائر على ألسنة الناس يقول شر الناس من ظلم الناس للناس، يعني الحين كون الإنسان يضر لنفسه يضر غيره لنفسه